هلا وحلا حلا والنادي وحلا وحلا وحلا والنادي او انا خدت الشهادة وانا طيب المرحبي حلا وحلا عايز كلمة نفذ لي طلبي يا يا يا